طوعته على بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه ما لا يرتضى ثم يوجب قتل، وهذا يدخل تحت باب التعزيز، لأن التعزيز عند أهل العلم بابه واسع، فللسلطان يعزر حتى بالقتل في الأمور العظيمة التي يخشى من يدها وجود فساد أكثر، لأن التهمة وحدها ما تكفي، فالتهمة يعني بوجب بينات أوجبت ذلك، التهمة يعني مبنية على أصول توجب التأديب والتعزير فله بالقتل. نعم نعم نعم، يعني مثل أبو العمالي في أم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. قال قال ويحتمل أن الأمر بالقتل ليس حقيقة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه مجهول وأمر عليا بقتله لينتشف أمره وتتبع تهمته، ويحتمل أنه هذا احتمال الثالث، هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء. نعم الأول هو المستقبل، هو المهم الأول والثاني باب التعزيز. أعيد كلامه. قال القاضي عياض قد نزه الله سبحانه وتعالى أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصد بها شيء من ذلك، فإن كان الأمر بالقتل حقيقة فإنه صلى الله عليه وسلم كان نهاه عن الحديث معها فلما قال فاستحق القتل، أو بأنه صلى الله عليه وسلم تأذى بذلك وأذيته كفر توجب القتل. المقصود الأمر بالقتل حقيقة، لا يمر به صلى الله عليه وسلم إلا هو حقيقة، كلام هذا ليس في شيء ترد في هذا، ولكن ما هو السبب في الرد بقتله محل البحث، هل هو تأذي النبي به يكون لم ينتفذ الأوامر، أو لأسباب أخرى غير مجرد التأذي من كونه فعل أشياء فيهم الناس ما قد يظن معه الزنا، وذلك عظيم في جانب حرمته صلى الله عليه وسلم وأهله. الحاصل أن أولى ما يقال في هذا مما بالتعزيز، لأن هذا الرجل فعل أشياء تجب ذلك وتذر بسمعة النبوة وبيت النبوة، فلما ظهر براءته ما يتهم به الفاحشة عفى عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من هذا العفو ألا يؤدب أو لا يطرد أو لا إلى غير هذا. نعم. كتاب الصفات فيها من الفوائد تثبت المأمور، وأن المأمور إذا أمر بشيء فهو يتثبت ولا يعجل إذا كان يخشى في الأمر شيء. فأيه لما ظهر له ما يجب عدم القتل ثبت وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي يكون المأمور الوكيل على قاية من العناية والتصيرة عدم العجلة وتثبت في الأمور، لأن الآن قد يمر بشيء على حسب ما بلغه، فيكون الذي بلغه قد أخطأ أو غلط أو لبس عليه، فينبغي المأمور المقيم يكون عنده من الثبات والعناية والتبصر وعدم العجلة حتى لا يقع في خطأ غير مقصود. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. قال زهير: وهي قراءة من خطب حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة. وهو قراءة من خفض حوله. من حفظ قوله خفض جرحا.